بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق حملة القرآن: باب فضل حملة القرآن. قال: حدثنا أبو العباس حامد بن محمد بن شعيب البلخي قال: حدثنا يعقوب الدورقي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله من الناس أهلون. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الجبار الواسطي قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا أبو عبيدة الحداد قال: حدثنا عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة: باب فضل حملة القرآن. عقدها الإمام الآجري رحمه الله تعالى بيانا لما لحملة القرآن من فضائل عظيمة ومناقب جليلة، دالة على عظيم مكانتهم ورفيع منزلتهم وعلي قدرهم وما ينالونه على حملهم لكتاب الله سبحانه وتعالى من أجور عظيمة وخيرات عميمة في الدنيا والآخرة. فهذه الترجمة معقودة لبيان ذلك، فضل حملة القرآن. والمراد بقوله فضل أي فضائل، لأن القاعدة عند أهل العلم أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم. فضل حملة القرآن أي فضائل حملة القرآن، لأن لهم فضائل كثيرة سيأتي شيء منها فيما ساقه رحمه الله تعالى من نصوص وأدلة. وقوله رحمه الله حملة القرآن، لا يراد بحملة القرآن من حفظ حروفه حفظا مجردا عن الفهم والعمل، وإنما يراد بحملة القرآن هم أهل القرآن علما وعملا، العالمون بالقرآن، العاملون بالقرآن، هذا هو المراد بحملته. أما من أقام حروف القرآن ولو كان إقامة متقنة مع إضاعة حدود القرآن وإهمال العمل به، لا يكون بمجرد إقامته لحروف القرآن وحفظه له من أهل القرآن وحملته، بل لا بد في تحقيق هذا الحمل للقرآن الكريم من العمل به، وإلا لا يكون حاملا للقرآن، لا يكون حاملا للقرآن. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن اليهود، قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. المراد بقوله لم يحملوها أي التوراة، أي لم يعملوا بها، المراد بقوله لم يحملوها أي لم يعملوا بها، فسمى عدم العمل بها عدم حمل لها، فعرف من ذلك أن الحمل لا يكون بمجرد الحمل لكتاب الله، لا يكون بمجرد حفظ حروفه مع تضييع حدوده، بل لا بد من العمل. فلا يعد حاملا للقرآن ولا يعد من أهل القرآن إلا بالعمل به، إلا بالعمل به، فإن لم يعمل لا يكون حاملا لكتاب الله ولا يكون من أهله. ولهذا انظر قول الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام في ما يتعلق بابنه، قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وفي قراءة عمل غير صالح. فالعمل أساس في هذا الباب، كونه من الأهل، وأهل القرآن حملة القرآن هم من أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالعناية بالقرآن في بابي العلم والعمل، في بابي العلم والعمل. وهذه الفضائل التي ساقها رحمه الله تعالى هنا إنما تتناول أهل القرآن الذين هم أهله، ممن وفقهم الله سبحانه وتعالى للعناية بكتاب الله جل وعلا علما وعملا. أورد رحمه الله تعالى في أول ما أورد تحت هذه الترجمة حديث أنس بن مالك، وساقه من طريقين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله من الناس أهلون، يقول عليه الصلاة والسلام لله من الناس أهلون، وفي الرواية الأخرى قال إن لله أهلين. قال الصحابة رضي الله عنهم من هم، من هم هؤلاء الذين يوصفون بأنهم أهل الله والذين هم خاصة الله جل وعلا؟ قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فقوله عليه الصلاة والسلام أهل القرآن أي من كانوا من أهله. وعرفنا أن المرء لا يكون من أهل القرآن بمجرد حفظه لحروفه ما لم يعمل به، لا يكون من أهله. ولعلي أضرب على ذلك جملة أو عددا من الأمثلة التفصيلية موضحة لذلك. أرأيتم لو أن شخصا حفظ آيات التوحيد كقوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ألا لله الدين الخالص واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى غيرها من الآيات، لكنه في دعائه أو في بعض دعائه يتوجه إلى غير الله مستغيثا وسائلا وطالبا وملتجئا، أيكون بمجرد حفظه لتلك الآيات من أهلها؟ لا والله. أرأيتم لو أن شخصا حفظ الآيات الآمرة بإقامة الصلاة والمحافظة عليها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والمبين لمكانة بيوت الله وإقام الصلاة فيها والركوع مع الراكعين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة ثم يتهاون في الصلاة فيصلي ويضيع ويتهاون في الجماعة فلا يشهد جماعة المسلمين أو الصلاة في الجماعة، أو يصلي ويضيع منها، هل يكون بذلك من أهل تلك الآيات لمجرد كونه حفظها؟ الآيات التي فيها بر الوالدين وصلة الأرحام كقوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وقوله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ونظائرها من الآيات، ويكون عنده العقوق وعنده القطيعة لذوي الرحم، أيكون بمجرد حفظه لتلك الآيات حفظا متقنا من أهلها؟ أرأيتم الآيات الآمرة بالصدق والآيات الآمرة بالأمانة كقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ونظائرها من الآيات، ثم لا يكون صادقا ولا يكون أمينا. يحفظ قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وما بعدها من آيات مبينة لمقتضيات الأخوة الإيمانية من عدم السخرية وعدم الهمز واللمز والتجسس والغيبة وغير ذلك. ثم لا يزال في كثير مجالسه ساخرا همازا لمازا نماما مغتابا، أيكون من أهل هذه الآيات لكوني حفظها حفظا متقنا وهو لم يعمل بها؟ وهذا له نظائر وأمثلة كثيرة جدا، ولم ينزل القرآن لمجرد أن تقام حروفه وأن يحفظ حفظا مجردا، بل أنزل ليفهم وليعمل به. فلا يكون المرء من أهل القرآن إلا بالعمل بالقرآن، إلا بالعمل بالقرآن، فإذا عمل بالقرآن كان من أهله، كان من أهله. وقوله في هذا الحديث: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، المراد بأهله الذين يعملون به. ولهذا جاء في صحيح مسلم حديث مفسر لهذا الحديث ومبين له، هو حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة، يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله، أي ويؤتى بأهله الذين كانوا يعملون به. فعرف من ذلك أن المرء لا يكون من أهل القرآن إلا إذا عمل بالقرآن، لا يكون من أهل القرآن إلا إذا عمل بالقرآن، فإنه بهذا العمل بالقرآن يكون من أهله. أما مجرد الحفظ المجرد ولو كان يقيم القرآن إقامة السهم إتقانا ودقة ومخارج وغير ذلك، لكنه لا يعمل به، لا يكون من أهله، لا يكون من أهله الذين هم أهل الله تبارك وتعالى وخاصته. ولنستمع إلى هذا الكلام الجميل للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تقرير هذا المعنى في كتابه زاد المعاد. قال رحمه الله: ولهذا كان أهل القرآن، ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه، ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم، وإن أقام حروفه إقامة السهم، يعني أقام حروفه حفظا متقنا يقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا يسقط حرفا، فإنه بذلك لا يكون من أهله ما لم يكن عاملا بالقرآن الكريم. وسيأتي معنا عند المصنف رحمه الله تعالى أثرا عظيما نقله عن الحسن البصري رحمه الله تعالى في وصف قراء زمانه أو بعض قراء زمانه، وهو يتكلم عن تدبر القرآن. قال: أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، أما والله ما هو بحفظ حدوده بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم يتحدث عن القراء في زمانه وهو في زمان التابعين، يتحدث عن بعض القراء في زمانه وهو في زمان التابعين، يقول: حتى إن أحدهم ليقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا. حتى إن أحدهم يقول: قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، يعني حفظته حفظا متقنا. قال الحسن رحمه الله: وقد والله أسقطه كله، ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل، ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم ليقول: لأقرأ السورة في نفس واحد، والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة، متى كانت القراء تقول مثل هذا لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء، لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. فالحاصل أن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته هم من أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالجمع بين العلم بالقرآن معانيه ودلالاته والعمل بالقرآن ومجاهدة النفس على الائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه، والقرآن إنما أنزل ليعمل به. نعم. قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا حماد بن شعيب عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية كنت تقرأها. قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ساقه أيضا من طريقين: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة. صاحب القرآن، الصحبة لها مدلولها حتى صار بذلك موصوفا بأنه صاحب للقرآن، كما أيضا مر معنا في الحديث الذي قبله صار موصوفا بأنه من أهل القرآن. فصاحب القرآن هو من يلازم القرآن عناية بتلاوته وعناية بتدبره وعناية بالعمل بالقرآن الكريم وعناية بالعمل بالقرآن الكريم، يقرأ القرآن ويتبع القرآن ويتبع القرآن ائتمارا وامتثالا. فهذه الصحبة لكتاب الله عز وجل. قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى، اقرأ أمر بقراءة القرآن، وهذا الأمر له بقراءة القرآن في الجنة، في الجنة يؤمر بأن يقرأ القرآن. ومن المعلوم أن الجنة ليست دار تكليف، وإنما هي دار تنعم ونيل الثواب والجزاء. ولهذا قال أهل العلم إن أمر صاحب القرآن بقراءة القرآن إنما هو قراءة على وجه التنعم والتلذذ، فهو يقرأ متنعما متلذذا، يقرأ ويرقى، فتكون قراءته تنعم وتلذذ، قراءة ورقي في درج الجنة، قراءة ورقي في درج الجنة، فليست قراءة على وجه التكليف، وإنما هي قراءة على وجه التنعم والتلذذ، مثل ما يلهمون التسبيح في الجنة وذكر الله سبحانه وتعالى، فهي قراءة على وجه التنعم، يتنعم صاحب القرآن في الجنة بقراءة القرآن، وتكون هذه من جملة تنعمه وتلذذه في جنات النعيم. يقال اقرأ، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى في الدرجات، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، يعني لا تستعجل في القراءة ولا تهد القراءة القرآن هدا، وإنما اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فإن منزلك أي في الجنة عند آخر آية كنت تقرأها، فإن منزلك أي في الجنة عند آخر آية كنت تقرأها. قول ورقة في الدرجات أي درجات الجنة، وهذا فيه تفاضل أهل الجنة في درجات الجنة بحسب أعمالهم، ومن جملة أعمالهم عنايتهم بالقرآن، بل هو من أعظم الأعمال. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، هذا من التوفية للعباد، توفية الأعمال للعباد درجات ورفعة منازل في جنات النعيم بحسب الأعمال. والقرآن من جملة العمل، القرآن قراءة القرآن وتدبر القرآن ومجاهدة النفس على العمل بالقرآن، هذا من جملة العمل الذي يكون به الترقي في درج الجنة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيانه لمعنى قوله فإن اقرأ ورقة فإن منزلك عند آخر آية كنت تقرأها، قوله عند آخر آية كنت تقرأها، ما المراد بذلك؟ قال يحتمل شيئين، أن تكون منزلته عند آخر حفظه، تكون منزلته عند آخر حفظه، وأن تكون عند آخر تلاوته لمحفوظه، أو أن تكون عند تلاوته لآخر أو أن تكون عند آخر تلاوته لمحفوظه. وهذا فيه تفاوت، لأن قد يحفظ ولكن لا يتلو ما يحفظ ولا يعتني بما يحفظ، ففي المعنى الثاني عند تلاوته عند آخر تلاوته لمحفوظه، عند آخر تلاوته لمحفوظه، أي أنه معتن بما يحفظ تكرارا ومداومة على العناية به. نعم. قال محمد بن الحسين: وروي عن أم الدرداء أنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن، ما فضله على من لم يقرأه؟ فقالت عائشة: إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. ثم أورد هذا الحديث عن أم الدرداء وصدره بهذه الصيغة، روية ويتعرف بصيغة تمريض وتضعيف في الغالب للحديث، والحديث ضعيف، الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنها قالت: سألت عائشة عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن، ما فضله على من لم يقرأه، ما فضله على من لم يقرأه. وعرفنا في الحديث الذي قبله أن فضل من قرأ القرآن أنه يرتقي في درج الجنة، ويقال له يوم القيامة في الجنة: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فسألتها عن فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأه، فقالت عائشة: إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. لكن كما عرفنا الحديث لم يثبت. نعم. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا علي بن عاصم عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا هذا القرآن واتلوه، فإنكم تؤجرون على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إن هذا القرآن مأدبة الله عز وجل، فتعلموا مأدبة الله ما استطعتم. إن هذا القرآن هو حبل الله، هو النور المبين والشفاء النافع، ونجاة من اتبعه، وعصمة من تمسك به، لا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد. قبل الكلام في هذا الحديث أشير إلى فائدة مر ذكرها في لقاء الأمس، أشرت إلى فائدة قلت عند إرادها أحسب أنها نفيسة ومهمة، وهي تتعلق بتدبر القرآن الكريم، وأن أفضل حال للعبد ووقت يتدبر فيه القرآن هو الصلاة المكتوبة، الصلاة المكتوبة. وذكرت الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وقفت على عبارة لابن تيمية رحمه الله حول هذا المعنى، قال رحمه الله: وما ورد من الفضل لقارئ القرآن يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره، وما ورد من الفضل لقارئ القرآن يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره. وإن شئت أيضا قل: وما ورد من الفضل لمن يتدبر القرآن يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره. هذه كلمة عظيمة للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أورد الإمام الآجري رحمه الله هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا هذا القرآن واتلوه. التعلم يتناول تعلم الحروف حفظا لها وتعلم المعاني فهما لها، فهذا تعلم وهذا تعلم. وفي الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه يتناول هذا وهذا، بلغوا عني ولو آية يتناول هذا وهذا، إبلاغ القرآن بإبلاغ حروفه تحفيظا أو إبلاغ معانيه تفهيما، هذا كله إبلاغ. فقوله ولهذا يخطئ بعض الناس، بعض الناس يخطئ في باب الدعوة، يكون لا فقه له في القرآن ويتكلم في المعاني وهو لا علم له، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، يعني على فهمه أن من يحفظ آية صح منه أن يكون مبلغا، أن يكون مبلغا. وهذا من الخطأ في الفهم، لأن البلاغ نوعان، بلاغ حروف وبلاغ معاني، فمن حفظ صورة يبلغها غيره يحفظه إياها، لكن إذا كان لا يفهم المعاني ليس له أن يخوض في معاني هذه السورة وبيان دلالاتها وهو ليس من أهل الفهم والبصيرة، فيقول في كتاب الله سبحانه وتعالى بغير علم. قد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله أو في آية من كتاب الله ما لا أعلم. قال تعلموا هذا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون على تلاوته بكل حرف 10 حسنات، بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، هذه 3 حروف، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فإذا قرأ ألف لام ميم هذه 30 حسنة بقراءتها ألف لام ميم لأنها 3 حروف. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إن هذا القرآن مأدبة الله عز وجل، مأدبة الله عز وجل، والمأدبة هو القرى والضيافة التي تقدم وفيها ما لذ وطاب وحسن. قال إن هذا القرآن مأدبة الله عز وجل، فتعلموا مأدبة الله ما استطعتم، أي جاهدوا نفسكم على تعلم القرآن ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. إن هذا القرآن هو حبل الله، أي السبب الموصل إلى رضوان الله والجنة، والله يقول اعتصموا بحبل الله، ومما قيل في معاني حبل الله أي القرآن. فالقرآن حبل ممدود، طرفه الأدنى في الدنيا وطرفه الأعلى في الجنة، فمن تمسك بهذا الحبل ولزمه أفضى به يوم القيامة إلى جنات النعيم. هو النور المبين، ومر معنا بعض الآيات في وصف القرآن بأنه نور، لأنه يضيء لصاحبه في الظلمات فيهتدي به ويميز بين الهدى والضلال والحق والباطل والكفر والإيمان، فهو نور لصاحبه، وهو النور المبين والشفاء النافع وشفاء لما في الصدور، وننزل من القرآن ما هو شفاء ونجاة من اتبعه، أي من اتبع القرآن كان من أهل النجاة، ومن لم يتبع القرآن كان من أهل الهلكة. وعصمة من تمسك به، أي عصمة له من الهلاك، وقد قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا يعوج فيقوم، أي أن القرآن لا عوج فيه كما في أول الكهف ومرت معنا في أول كتاب، ولم يجعل له عوجا قيما، فهو لا عوج فيه ولا تنقضي عجائبه، ولا تنقضي عجائبه. إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي مليء بالعجائب التي لا تنقضي في معانيه ودلالاته وهداياته المباركات، ولا يخلق عن كثرة الرد، أي من يقرأه ويكرر قراءته لا يمل من قراءته، ولا يصبح مثل الشيء البالي، لأن الأشياء إذا أكثر من استعمالها صارت بالية قديمة مستهلكة، يبحث عن غيرها. فالقرآن الكريم لا يخلق من كثرة الرد، مهما قرأه لا يزال يتذوق من معانيه ويقف على عجائبه، وتبهره كنوز القرآن، لا يخلق عن كثرة الرد. وإسناد هذا الحديث فيه إبراهيم الهجري لين الحديث كما في التقريب، فالإسناد ضعيف غير ثابت. نعم. قال: أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص وأبي البختري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تعلموا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون به، إن بكل اسم منه عشرا، أما إني لا أقول بألف لام ميم عشر، ولكن بالألف عشر وباللام عشر وبالميم عشر. ثم أورد حديث ابن مسعود من طريق أخرى موقوفا عليه رضي الله عنه، قال: تعلموا القرآن واتلوه، تعلموا القرآن واتلوه فإنكم تؤجرون به، أي بتلاوتكم للقرآن. إن بكل اسم منه عشرة، المراد باسم أي حرف من حروف القرآن، إن بكل اسم منه عشرة، أما إني لا أقول بألف لام ميم عشر، ولكن بالألف عشر وباللام عشر وبالميم عشر. نعم. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن خالد بن يزيد عن ثعلبة بن أبي الكنود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، لقد أدرجت النبوة بين كتفيه، غير أنه لا يوحى إليه لأن القرآن في جوفه. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: من جمع القرآن، المراد بجمع القرآن أي جمعه في صدره، من جمع القرآن أي في صدره حفظا لحروفه وفهما لمعانيه ودلالاته، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالمراد بجمع القرآن أي جمعه في صدره حفظا وفهما لمعانيه ودلالاته، فقد حمل أمرا عظيما، فقد حمل أمرا عظيما، لقد أدرجت النبوة بين كتفيه، لقد أدرجت النبوة بين كتفيه، غير أنه لا يوحى إليه، غير أنه لا يوحى إليه لأن القرآن في جوفه. قوله لأن القرآن في جوفه هذا تعليل لقوله أدرجت النبوة، أدرجت النبوة بين كتفيه، علل ذلك بقول لأن القرآن في جوفه، لأن القرآن في جوفه. يقول الإمام بن كثير رحمه الله في وقد أورد هذا الحديث، قال: لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع، حظ من الخير على سبيل التبع. ولعل مما يوضح ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أي من ميراث الأنبياء، أخذ بحظ وافر أي من ميراث الأنبياء. فهذا الأثر فيه فضل من جمع القرآن في صدره حفظا لحروفه وعناية بمعانيه وفهما لدلالاته وشغلا لأوقاته بهذا الكتاب العظيم. قال لقد أدرجت النبوة بين كتفيه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود أيضا قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سلمة بن علي عن زيد بن واقد في بعض النسخ مسلمة، قال أخبرني مسلمة بن علي وهو الصواب. نعم. عن زيد بن واقد عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه يرفعه قال: من قرأ ربع القرآن فقد أوتي ربع النبوة، ومن قرأ ثلث القرآن فقد أوتي ثلث النبوة، ومن قرأ ثلثي القرآن فقد أوتي ثلثي النبوة، ومن قرأ القرآن فقد أوتي النبوة غير أنه لا يوحى إليه. نعم. ومسلم هذا ابن علي متروك كما في التقريب، فالإسناد غير ثابت، إسناد هذا الأثر غير ثابت فيه هذا الرجل المتروك. قال عن أبي أمامة الباهلي يرفعه أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من قرأ ربع القرآن فقد أوتي ربع النبوة، ومن قرأ ثلث القرآن فقد أوتي ثلث النبوة، ومن قرأ ثلثي القرآن فقد أوتي ثلثي النبوة، ومن قرأ القرآن أي كله فقد أوتي النبوة غير أنه لا يوحى إليه. وعرفنا أن الإسناد غير ثابت، وتقدم في الأثر الذي قبله قول أدرجت النبوة بين كتفيه، وهذا على المعنى الذي ذكره ابن كثير، أدرجت النبوة على المعنى الذي ذكر ابن كثير، أن لأتباع الأنبياء حظ بالتبعية، حظ بالتبعية والاهتداء بهدي الأنبياء، فهم مراث الأنبياء، فهم مراث الأنبياء، وحملة الإيمان والدعوة والهدى والقرآن الذي قام على حمله أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. نفعنا الله بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: كيف تصنع المرأة في العمرة إذا كانت حائض؟ المرأة إذا كانت حائض فإنها كغيرها تغتسل وتحرم من الميقات وتذهب إلى مكة ملبية، وإذا وصلت مكة تنتظر في سكنها ومنزلها حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت ثم ذهبت وأدت عمرتها، فتصنع مثل غيرها، تصنع من مثل غيرها. نعم. يقول: ثبت أن ركعتين في مسجد قباء تعدل عمرة، فهل للإنسان إذا ذهب مرة أن يصلي مثلا 20 ركعة وتعدل 10 عمرات؟ الذي يظهر أن تحصيل العمرة بالذهاب وليس بعدد الركعات، من أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كأجر عمره، وإن زاد الصلوات زاد الأجر، أما أجر العمرة فمبني على التطهر في البيت والخروج إلى مسجد قباء من أجل أن يصلي فيه، فإذا صلى فيه كان كأجر عمرة، ينال ذلك بصلاة ركعتين، فإن زاد أربع أو ست أو ثمان نال أجر الصلاة، أما أجر العمرة فبمجموع هذه الأعمال. نعم. يقول: رجل نام في الفندق وفاتته صلاة الظهر فهل يقصر؟ إذا كان مسافرا، إذا كان هذا السائل مسافرا فإنه يصلي هذه الصلاة قصرا، وأما إذا كان مقيما أو حكمه حكم المقيم مثل من سيقيم في المدينة عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام فهذا حكمه حكم المقيم، إذا كان هذا السائل قد عزم على الإقامة في المدينة أكثر من أربعة أيام فحكمه حكم المقيم، يصليها تامة أربع ركعات. نعم. يقول: إبر الأنسولين الخاصة بمرضى السكر تفطر أم لا؟ إبرة الأنسولين ليست غذاء ولا أيضا في حكم الغذاء، وإنما الإبر المفطرة هي الإبر المغذية التي فيها تغذية للإنسان فهذه تفطر، أما إبرة الأنسولين فهي ليست غذاء ولا في حكم الغذاء، فإذا احتاج إليها المريض استعملها ولا حرج عليه ولا تكون مفطرة له. نعم. يقول: ما حكم العمرة بالأجرة وإذا كنت في مكة من أين أحرم؟ ما حكم العمرة بالأجرة؟ إن كان مراد السائل أن يستأجر شخصا أو يعطي شخصا أجرة ليعتمر عن قريب له من أم أو أب أو خال أو عم، إن كان هذا هو المراد، أو مراده أيضا أن يكون هو دفع له مبلغ من المال ليعتمر عن آخر فأعطي النفقة، فهذا لا بأس به إن كانت أخذت الأجرة من أجل الاعتمار بحيث يكون راغب في العمرة ولكن ليس عنده مال فقبل المال ليشارك في المشاعر ولو كانت العمرة لغيره، لكنه بحضوره وأدائه لهذه الأعمال فرضي بأن يعتمر عن غيره وأخذ المال لهذا الغرض، أخذ المال لهذا الغرض، فهذا لا حرج في ذلك، وإذا أحسن في العمرة ونصح فإنه يؤجر على ذلك، أما إذا كان غرضه بهذه العمرة التي بالأجرة المال فليس له ذلك، ولهذا يفرق العلماء بين صورتين: من اعتمر ليأخذ أو من أخذ ليعتمر، فرق بين الصورتين. نعم. يقول: هل يمكن أن يكون المرء من أهل القرآن إذا كان عاملا به وهو غير حافظ له؟ مر معنا كلمة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وفيها جواب لسؤال هذا السائل: هل يجوز أن تقول يا حبيبي يا رسول الله؟ إن كان سؤال السائل عن لفظة حبيبي في إضافة هذا المعنى يا حبيبي يا رسول الله أو يا حبيب الله يا رسول الله أو نحو ذلك، فنبينا عليه الصلاة والسلام مقامه أعلى في هذا الباب وهو مقام الخلة، فهو خليل الرحمن، والخلة هي أعلى درجات المحبة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فلم يتخذ من عباده خليلا إلا إبراهيم ومحمد عليهما صلوات الله وسلامه على جميع النبيين. وأما إذا كان السؤال عن المنادات يا حبيبي يا رسول الله، فإذا كان قال ذلك مناديا وداعيا الرسول عليه الصلاة والسلام، نادى هذا النداء على سبيل الدعاء والمنادات للرسول عليه الصلاة والسلام، فإن هذا يدخل في باب الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الدعاء والتوجه والسؤال إنما يكون لله تبارك وتعالى. نعم. يقول أحسن الله إليك: أرجو بيان صيغ الدعاء أو ألفاظ الدعاء في صلاة الجنازة إذا كان الميت رجل أو إذا كانت امرأة، كذلك في الجمع لرجل أو امرأة أو أكثر من ميت، كيف تكون الصيغة؟ إذا نودي للصلاة على الجنازة وعرف المصلي الميت رجلا أو امرأة فردا أو جماعة، فإن الدعوة تكون بحسب ذلك. فإذا كان الميت رجل فإنه يدعى بصيغة المفرد المذكر: اللهم اغفر له وارحمه. وإذا كان امرأة تغير الصيغة: اللهم اغفر لها وارحمها. وإذا كانوا اثنين: اللهم اغفر لهما وارحمهما إلى آخره. وإذا كانوا جماعة: اللهم اغفر لهم وارحمهم. وإذا كان لم يتبين، إذا كان لم يتبين يعني نودي لكن ما انتبه وقام يصلي، فإنه يأتي بها: اللهم اغفر له وارحمه، أي الميت أيا كان جماعة أو أفراد ذكر أو أنثى، يقصد به الميت المصلى عليه. وأما إذا كان عرف هل هو واحد أو اثنين أو ثلاثة أو ذكر أو أنثى، فإنه يدعو بالصيغة المناسبة. هذا إذا دعا بهذه الدعوة: اللهم اغفر له. أما إذا دعا بما ثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته فتوفى على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، فهذه تتناول الميت أيا كان ذكرا أو أنثى، فردا أو جماعة. نعم. يقول: رجل أوقف قطعة أرض لبناء مسجد فيها وسجل ملكيتها لوزارة الأوقاف، الآن يريد استرجاع هذه الأرض الموقوفة بعد أن بني مسجد قريب من هذه الأرض ولم يبن في أرضه، هل له ذلك؟ الله أعلم. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.